بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلومه في الدارين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع مسألة من مسائل الأمر، وهي مسألة الأمر لطرف ثالث، بمعنى أن الشخص إذا أمر شخصا أن يأمر شخصا آخر أي ثالثا بفعل معين، فهل يعتبر الأول آمرا للثالث، وهل يعتبر الثالث مأمورا للأول، أو لا يعتبر كذلك؟ فذكر الناظم رحمه الله هنا بأن الآمر هنا لا يكون آمرا بأمر للطرف الثالث، وإنما أمره مقصور على الطرف الثاني، الطرف الثاني هو المأمور بهذا الأمر. فقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فهذا الأمر يقولون هو أمر للأولياء والآباء أن يأمروا صبيانهم بالصلاة، لكن ليس أمرا للصبيان أنفسهم لأنه غير مكلفين. فالأمر بالشيء لطرف ثالث لا يكون أمرا له، وإنما هو أمر للثاني، فهو مأمور بالتبليغ. والسبب في هذا قالوا بأن الأمر للطرف الثاني بتبليغ الثالث لو كان أمرا للثالث لكان تعديا وتجاوزا في بعض الصور، كأن يقول له: مر خادمك فلان بكذا وكذا. ولو جعلناه أمرا للثالث قالوا فهذا يستلزم أن يكون تعديا على ولي هذا الخادم وأمره بذلك، أو لو قال له: صح على هذه الدابة، قالوا يلزم عليه أن يكون أمرا للدابة. فالأمر بالأمر بالشيء هو أمر للثاني، ولكنه ليس أمرا للثالث إلا إذا وجدت القرينة، إذا وجدت القرينة الدالة على أن الثالث مأمور بهذا الفعل فإنه يكون داخلا في الأمر. ومثل له الناظم بحديث ابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته، فلما أخبر أبوه عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: مره فليراجعها، فليراجعها. فقالوا الأمر هنا يشمل عبد الله بن عمر لوجود القرينة وهي لام الأمر فليراجعها، بل جاء في بعض الروايات: فأمره أن يراجعها، يعني يراجع امرأته لأنه طلقها وهي حائض. فإذا وجدت القرينة الدالة على الأمر بالثالث فإنه يكون مأمورا بذلك، ولكن بناء على القرينة، وإلا فالأصل هو أمر للثاني بهذا الفعل، يعني بتبليغ هذا الفعل للطرف الثالث.